الله بن محمد الرفاعي الأستاذ المساعد بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مما تعانيه الأمة لفضيلة الشيخ سماحة والدنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز, من الأشياء التي الآن تشكل مسألة خلاف بين أفراد الأمة الآن قضية العلاقة بين الحاكم والمحكوم والضوابط التي يجب أن تضبط بها. فهناك من يرى أن المعاصي أو الكبائر اللي يرتكبها بعض الحكام والفساد الموجود في بعض البلاد موجبا لقضية الخروج على الحكام ومحاولة التغيير وإن كان فيه ضرر للمسلمين في البلد, والأحداث في العالم الإسلامي كثيرة. فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه, أما بعد, فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية نص في وجوب طاعة ولاة الأمر وهم العلماء والأمراء, وجاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف. فالنصوص من السنة تبين المعنى وتقيد الآية, وأن المراد طاعتهم في المعروف, فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي. فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعوا في المعصية, لكن لا تخرج عليه بأسبابها, لقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى من أمره شيئا في معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزع عند يد من طاعة. فإن من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء السم والطاعة فيما أحب وكره في الأسر واليسر المشرق والأكره إلا أن يؤمر من صلاة الله, فإن أمر من صلاة الله فلا سمع ولا طاعة. وسألها الصحابي: يا رسول الله, لما ذكر أنه يعني أياليه أمراء فتعلموا وتنكرون, قالوا: هنا تعبرونا. قال: أدوا إليهم حقه وسألوا الله الذي لهم. قال عبادة رضي الله عنه: ما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ألا ننازع على امرأة أهله؟ قال: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الضعيف فيه برهان. هذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ويخرج عليهم إلا أن يرى كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان. وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كثيرا وشرا عظيما, فيختل به الأمن وتضيع الحقوق, ولا يتيسر مرد الظالم ولا نصر المظلوم, وتحتل السبل ولا تأمن, فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كبير. إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالة إذا كان عندهم قدرة, أما إذا كان ما عندهم قدرة فلا يخرجون, أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج رياءة للمصالح العامة. والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه, بل يجب درء الشر بما يزيل ويخففه, أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز في إجماع المسلمين. فإذا كانت الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفر البواح يكون عندها قدرة تزيله وتضع إماما صالحا طيبا من دون يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس, أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يشهق اغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم هذا لا يجوز, بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتغليله وتخفيف الخير. هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك, لأن في ذلك مصالح المسلمين عامة, ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير, ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر. نسأل الله للجميع التوفيق في ذلك. حفظك الله. نعلم أن هذا الكلام أصل من أصول أهل السنة والجماعة, ولكن هناك الآن للأسف من أبناء أهل السنة والجماعة من يرى هذا الفكر فكرا انهزاميا ولا يحق وأن فيه نوع من التخاذل، وقد قيل هذا الكلام عن هذا الفكر، ولذلك لا يدعون الشباب إلى تبني العنف في التغيير. هذا غلط من قائله وقلة فهم، لأنهم ما فهموا السنة والعرفوا كما ينبغي، وإنما يحملهم الحماس والغيرة لإزاءة المنكر على أن يقعوا فيما يخالف الشرع، كما وقعت الخوارج والمعتزلة، حملهم حب نصر الحق أو الغيرة للحق، حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل حتى كفروا المسلمين بالمعاصي أو خلدوهم في النار بالمعاصي كما تفعل المعتزلة. فالخوارج كفروا بالمعاصي وخلدوا العصاة في النار، والمعتزلة وافقوهم في العاقبة وأنهم في النار وخلدون فيها، ولكن قالوا في الدنيا في المنزلة بالمنزلة من المنزلتين، وكله ضلال. والذي عليه أهل السنة هو الحق، أن العاصي لا يكفر بمعصيته ما لم يستحلها، فإذا زنى ما يكفر، وإذا سرق ما يكفر، وإذا شرب الخمر ما يكفر، لكن يكون عاصيا ضعيف الإيمان فاسقا تقام عليه الحدود، ولا يكفر بذلك إلا إذا استحل المعصية قال إنها حلال. وما قاله الخوارج هذا باطل، تكفرهم للناس باطل، ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يبرقوا من الإسلام ثم لا يعودون إليه، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذه حال الكفار، هذه حال الخوارج بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم. فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة، بل يجب أن يسيروا على من أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية، فيقفوا مع النصوص كما جاءت، وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية وقعت منه أو معاصي وقعت منه، بل عليهم المناصحة المكاتبة المشافهة بالطرق الطيبة الحكيمة بالجلاب التي أحسن حتى ينجحوا وحتى يقل الشر ويخف الشر ويكثر الخير. هكذا جاءت النصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله يقول جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. فالواجب على الغيور لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا بحدود الشرع، وأن ينصحهم والله له الأمور بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يكثر الخير ويقل الشر، وحتى يكثر الدعاة إلى الله، وحتى ينشطوا في دعوتهم بالتي هي أحسن لا بالعنف والشدة، ويناصحهم والله له الأمر بشتى الطرق الطيبة السليمة مع الدعاء لصاحب الغيب أن الله يهديه ويوفقه ويعينه على الخير، وأن الله يعينه على ترك المعاصي التي يفعلها وعلى إقامة الحق. هكذا يدعو الله ويرجع إليه أن الله يهدي ولاة الأمور ويعينهم على الحق، ومع ذلك يعينهم على ترك الباطل وعلى إقامة الحق بالتي أحسن بالأسلوب الحسن بالنصيحة الطيبة. وهكذا مع إخوانه الغيورين ينصحهم ويعظهم ويذكرهم حتى ينشطوا في الدعوة بالتي أحسن لا بالعنف والشدة، وبهذا يكثر الخير ويقل الشر، ويهدي الله ولاة الأمور الخير والاستقامة عليه، وتكون العاقبة حميدة للجميع، والله ولي التوفيق. بالنسبة شيخ حفظك الله، هل إذا كان هناك، لو افترضنا أن هناك خروجا شرعيا لدى جماعة من الجماعات، هل هذا يبرر قتل وأعوان هذا الحاكم وكل من يعمل في الحكومة التي تتبع لهذا الحاكم مثل الشرطة ومثل الذين يعملون في الأمن والذين يعملون في الوظائف الإدارية الأخرى؟ علم أخبر لكن لا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين، أحدهما وجود كفر بوح عندهم من الله فيه برهان، والشرط الثاني القدرة على إزالة الحاكم الذي أمر الذي أراه به كفر بوح على إزالته إزالة لا يترتب عليها شر أكبر، وبدون ذلك لا يجوز. يظن البعض من الشباب حفظك الله أن مجافاة الكفار ممن هم مستوطنون في البلاد الإسلامية أو من الوافدين من الشرع، ولذلك بعضهم يستحل قتلهم وسرقتهم، فما قولك؟ لا يجوز قتل المستأمن الذي دخل الدولة آمنا، ولا قتل العصاة ولا التعدي عليهم، بل تحالون الحكم الشرعي، هذه مسائل يحكمها الحكم الشرعي، وإذا لم يوجد حاكم شرعي، وإذا ما يوجد محاكم فالنصيحة فقط، النصيحة لولاة الأمور والتوجيه الخير والتعاون مع الخير حتى يحكموا شرع الله. أما أن الآمن الناهي يمد يده ويقتل أو يضرب، لا، لكن يتعاون مع ولاة الأمور التي أحسن حتى يحكموا شرع الله في عباد الله، وإلا فهو واجبه النصح، واجبه التوجيه الخير، واجبه إنكار المنكر بالتي أحسن، هذا هو واجبه. فاتقوا الله ما استطعتم، لأن إنكاره باليد في قتل أو بطر يترتب عليه شر أكثر وشر أكبر بلا شك ولا ريب. كل من سبر هذه الأمور وعرفها. حفظك الله. هل قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالذات التغيير باليد حق للجميع أو أنه حق مشروط لولي الأمر ولمن يعين؟ التغيير للجميع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال منكم منكر فليغير بيده، فإذا لم يستطع بلسانه فإذا استطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. لكن التغيير باليد لا بد أن يكون عن قدرة لا يترتب عليه ما هو أكبر شر أكثر. مش يغير اليد في بيته، يغير على أولاده، على زوجته، على خدمه، أو موظف في الهيئة أو من الصلاحيات يغير بيده، وإلا فلا يغير شيء ليس له في الصلاحية، لأن إذا غير بيده يترتب ما هو أكثر شر، يترتب بلاء كثير وشر عظيم بينه وبين الناس وبينه وبين الدولة. ولكن يغير باللسان، اتق الله فلان، هذا لا يجوز، هذا حرام عليك، هذا واجب عليك، يبين له بالأدلة الشرعية باللسان. أما باليد فيكون في محل إصلاح، في بيته، في من تحت يده، في من أذن له من جهة السلطان أذن له أنه يأمر فيه بالمعروف، كالهيئات التي يأمرها السلطان ويعطيها صلاحيات أو أمرها يعطيهم صلاحيات، يغيرهم بقدر الصلاحيات التي يعطوها على وجه الشرعي الذي شرعه الله لا يزيدون عليه. هناك من يرى حفظك الله بأن له الحق في الخروج على الأنظمة العامة التي يضعها السلطان أو الحاكم مثل أنظمة المرور وأنظمة الجوازات وأنظمة الجمارك باعتبار أنها ليست من على أساس شرعي، ما قولك حفظك الله؟ هذا بعض علمك تقدم لا يجوز الخروج يعني ولا التغيير باليد، بل يجب السهو والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكر، بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين مثل إشارات المرور، يجب الخضوع لذلك والسمع والطاعة في ذلك، يعني هذا من المعروف اللي ينفع المسلمين. وأما الشيء اللي هو منكر ضريبة يرونها غير جائزة، هذا يراجع فيها ولي الأمر بالنصيحة بالدعوة إلى الله بالتوجيه إلى الخير، لا بيده يضرب هذا ويستخدم هذا ويعاقب هذا من دون حجة ولا مرة، لا بد يكون عند السلطان عند ولاية يصر فيها ولي الأمر، وإلا تحسب النصيحة تحسب التوجيه إلا فيما تحت يده من أولاد وزوجات ونحو ذلك من له سلطة عليهم. هل من مقتضى البيعة حفظك الله الدعاء لولي الأمر؟ من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية صلاح النية والعمل صلاح البطانة، لأن من أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له أن يكون له وجه صدق يعينه على الخير ويذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر، هذا من أسباب توفيق الله له. فالواجب على أولاء الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع أولي الأمر في الإصلاح وإماتة الشر والقضاء عليه وإقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتوجيهات الشديدة التي يرجى بورائها الخير دون الشر، وكل عمل يترتب عليه شر أكثر من المصلحة لا يجوز، لأن المقصود من الولايات كلها تحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد. فأي عمل يعمله الإنسان يريد به الخير أراد وما هو أعظم وما هو أنكر لا يجوز له. ومن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر حفظك الله؟ هذا من الجهل، هذا من الجهل. الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل إن دوسا عصت قال اللهم اهد دوسا وات به، اللهم اهد دوسا وات به، شد على لمن للناس بالخير، والسلطان أولى من يدعى له، لأن مصلحة صلاحه صلاح الأمة. فالدعاء من أهم الدعاء ومن أهم النصح، أن يوفق للحق وأن يعان عليه وأن يصلح الله له البطانة وأن يكفي الله ويكفي الله شر نفسه وشر جلساء السوء. فالدعاء بأسباب التوفيق وبالهداية وبصلاح القلب والعمل من أهم المهمات ومن أفضل القربات. هناك جماعات حفظك الله تقوم على السرية في العمل في الدعوة والسرية في بحيث أنك لا تعرف من هم قادة هذه الجماعات، وتأخذ البيعة ممن ينتظم في هذه الجماعات للأمير والأمير مجهول. الفتاوى وأنها عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويقول إن هذا هو الذي نريده وهو الذي نهده إليه وهو الذي نجتهد في تطبيق فتاونا عليه، ولكني لست معصوما، قد يقع الخطأ والزلل مني في شيء لا يوافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكني لا آل جهدا في تطبيق ما يصدر مني على كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، ولا آل جهدا في استنباط ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في كل ما يصدر مني من قليل أو كثير. هذا هو جهدي، وأسأل الله أن يجعل ذلك موفقا ومصيبا للحق. وأما ما يتعلق بسؤال أهل العلم والاستفتاء منهم، هذا أمر معلوم قد شرعه الله لعباده، فإن الله جل وعلا أمر بسؤال أهل العلم، وأسأل الله جعلنا وإياكم من أهل العلم النافع والعمل الصالح. الله قد جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال: في قوم أفتوا بغير علم، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. فالواجب على كل مسلم أشكل عليه أمر من أمر دينه أن يسأل عنه أهل العلم، وأن يتبصر، وأن لا يقدم على جهل وضلال. فعلى المسلمين أن يسألوا، وعلى أهل العلم أن يبينوا. العلماء هم ورثة الأنبياء، هم خلفاء الرسل في بيان الحق والدعوة إليه والإفتاء به. وعلى جميع المسلمين أن يسألوا عما أشكل عليهم، وأن يستفتوا أهل العلم. وأهل العلم هم علماء الكتاب والسنة، هم الذين يرجعون في فتاواهم إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم أهل العلم، وليس أهل العلم من يقلد الرجال ولا يبالي بالكتاب والسنة. إنما العلماء هم الذين يعظمون كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويرجعون إليهما في كل شيء. هؤلاء هم أهل العلم، وعلى طالب العلم أن يتأسى بهم ويجتهد في سلوك طريقهم، وعلى عامة المسلمين أن يسألوهم عما أشكل عليهم في أمر دينهم ودنياهم، لأن الله جل وعلا بعث الرسل لإصلاح أمر الدين والدنيا جميعا، ولا سيما خاتمهم وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإن الله بعثه للناس عامة، للجن والإنس، وجعل رسالته عامة، وفيها صلاح أمر الدنيا والآخرة، فيها صلاح أمر الدين والدنيا، فيها صلاح العباد والبلاد في كل شيء، فيها صلاحهم فيما يتعلق بدنياهم وأمر معاشهم، وفيها صلاحهم فيما يتعلق بطاعة ربهم وعبادته. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين

ولا تشركوا به شيئا. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والله بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما بعث الرسل قبله، بعثه بالدعوة إلى هذه العبادة، بالدعوة إلى هذا الدين، بعثه إلى الثقلين الجن والإنس رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثه معلما ومرشدا وهاديا إلى طريق النجاة، معلما لهم كل ما فيه صلاحهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وجعله خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي ولا رسول. ومن ادعى النبوة بعده هو كافر بإجماع أهل العلم والإيمان. من ادعى أنه نبي أو أنه يوحى إلى أحد بعده كالقادانية فهو كافر بالله، ضال مضل مرتد عن الإسلام إذا كان يدعي الإسلام. هو خاتم الأنبياء كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وتواترت عنه الأحاديث الصحيحة عليه الصلاة والسلام بأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده. فالواجب على أهل الإسلام اتباعه، الواجب على جميع الثقلين اتباعه والاستقامة على دينه والتفقه في ذلك والسير على ذلك حتى الموت. وهذه العبادة التي خلقوا لها لا بد أن يتفقهوا بها، لا بد أن يعرفوها بالأدلة من الكتاب والسنة. فهم خلقوا ليعبدوا الله، وتفسير هذه العبادة يؤخذ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يفسرها لعباده وببيان رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد فسرها في كتابه العظيم وفسرها نبيه عليه الصلاة والسلام. فأصلها توحيد الله والإخلاص له: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا أصل هذه العبادة، هذا أصلها توحيد الله، تخصصه بالعبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبهذا أنزلت الكتب جميعها من الله لبيان هذه العبادة: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تولوا إلا الله. فالكتب المنزلة من السماء وآخرها القرآن كلها تدعو إلى توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه. والرسل جميعهم كذلك يدعون إلى توحيد الله وطاعته واتباع شريعته والحذر ما نهى عنه سبحانه وتعالى. فعلى جميع المكلفين من جن وإنس وعرب وعجم ورجال ونساء، عليهم جميعا أن يعبدوا الله وحده وأن ينقادوا لما جاء به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام قولا وعملا، فعلا وتركا. فأصل الدين وأساسه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو أصل هذه العبادة وأساسها، أن تعبد الله وحده دون كل ما سواه بدعائك ورجائك وخوفك ونذرك وذبحك وسائر عباداتك، كما قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالعبادة حق الله، لا تصلح لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا لصنم ولا لجن ولا ملك ولا غير ذلك، بل حق الله. عليك أن تعبده وحده بدعائك ورجائك وخوفك وذبحك ونذرك. الواجب تشجيع الشباب على الخير وشكرهم على نشاطهم في الخير مع توجيههم إلى الرفق والحكمة وعدم العجلة في الأمور، لأن الشباب وغير الشباب، قد يكون عند الإنسان وإن كان شيئا كبيرا قد يكون عنده زيادة غيرة فيقع فيما لا ينبغي، فالواجب توجيه الشيخ والشاب أن يتثبت الأمور وأن لا يعجل، تقع الأمور منه في موقعها. ورجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض المنكرات ورأى إنسانا تمادى في المنكر فقال غيرة لله والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من الذي يتألى علي الله في الغفران إني قد غفرت له وأحفظت عنه، لأنه تجاوز الحدود. المقصود أن الشاب والشيخ والوسط كلهم عليهم واجب إنكار المنكر لكن بالرفق والحكمة والتقوى، فلا يزيد يكون غالي كالخوارج، لا ينقص يكون جافي، ولكن يتحرى الوسط، يتحرى الوسط في كلامه وإنكاره وتحري الأسباب التي تجعل قوله مقبولا، ويبتعد عن الوسائل التي قد تنفر من قبول قوله ولا ينتفع به، يتحرى في أمره ونهيه الأساليب الحسنة والرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الرفق لا يكون من شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرافق به فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقوا عليه، رواه مسلم. فالذي قد ينتقد على بعض الشباب وبعض الشيوخ العجلة أو القول بغير علم، فالواجب التثبت حتى يقول بعلم، وإن كان بمئة سنة لا بد تثبت، وإن كان شيئا كبيرا لا بد تثبت حتى لا يقول إلا بعلم عن بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، والبصيرة العلم بما قال الله ورسوله، هذه الحكمة وهذه البصيرة، قال الله يعلم الحق بالدليل. والأمر الثاني عدم العجلة لا بالكلام السيء ولا بالفعل، لا يثبت لا يعجل بكلام سيء ولا بتغيير بيده حتى يكون أهلا لذلك، وحتى ينظر ماذا يترتب على التغيير بيده، فإن كان يترتب على اليد ما هو أنكر وأشر لا يمكن بيده، وإن كان يترتب على ذلك ما هو خير وأفضل لأن يزول المنكر ولا يترتب السدة، هذا هو المطلوب، فما يقع من ولاة الأمور من أول الحسبة مما له سلطة. فعلى الآمر والناهي والداعي إلى الله أن يراعي الأمرين، أن يكون عن علم وعن بصيرة، والثاني الرفق والحكمة في أموره كلها وعدم العجلة فيما يأمر به وفيما ينهى عنه. نعم. وصف المؤمنين بإنكار المنكر والأمر المعروف، قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال تعالى وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. في الآية ذكر الأمر والنهي، والحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم الصحيح. فالإنكار يكون باليد، والتغيير في حق من استطاع ذلك كولاة الأمور والهيئة فيما جعل إليها، الحسبة فيما جعل إليهم، والأمير فيما جعل إليه، والقاضي فيما جعل إليه، والإنسان في بيته مع أولاده وأهل بيته فيما يستطيع. أما من لا يستطيع ذلك أو إذا غير بيده ترتب الفتنة ونزاع ومضاربات لا يغير به، ينكر بلسانه ويدعي التغيير لأهل القدرة لأهل الحسبة لمن جعل له ذلك حتى لا ترتب فتنة ولا فساد، ولكن حسبه أن ينكر بلسانه ويقول يا أخي اتق الله هذا لا يجوز، هذا يجب تركه، هذا يجب فعله. وإذا كان يستطيع إنكار المنكر باليد من دون أن يترتب عليه مفسدة فلا بأس. هذه الجماعة بعض أهل البلدة ويحاولون التأثير على الناس الآخرين بإقناعهم بالانضمام إلى هذه الجماعة، وحيث أن هذه الجماعة قد قيل فيها وكتب فيها الكثير والكثير من بعض العلماء وطلبة العلم، وقد سببت لنا بلبلة وفرقة في هذه البلدة، وقد اقترح علينا بعض الإخوان الغيورين بالاجتماع والتآلف وعدم الانضمام إلى أي جماعة كانت، بل الاجتماع على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وعند الاختلاف الرجوع إلى الكتاب والسنة، وحيث أنه كان في السابق يوجد حلقة ذكر قد أسسها بعض الإخوان في هذه البلدة، ولكن هذه الحلقة قد دخل فيها هذا المنهج الذي يطالب الحضور بالخروج والانضمام إلى هذه الجماعة، فكان هذا هو السبب في التفرق وعدم التآلف. هذا أشار لكم طيب. نعم. أشار لكم هالكلام. نعم. جماعة كتاب والسنة والتعاون والتقوى تفاهم في مسألة الحق بالدليل. نعم. هذا هو الطيب. نعم. وجماعة التبليغ عندهم جهل، عندهم يعني عدم بصيرة، ولا عدم تحمس، رفع الله بهم في أشياء. نعم. لكن كل منهم جهال. نعم. ما عندهم بصيرة في العقيدة. فلا ينبغي الانضمام إليهم إلا إنسان عنده علم ينضم إليهم ليوجههم ويقوم معهم بإيضاح الحق. نعم. أما عامة الناس لا. نعم. طيب في سؤال آخر يا شيخ. من العلماء من أهل السنة يوجهونهم. نعم. ويرشدونهم. نعم. حتى تكون دعوتهم كاملة مستقيمة. نعم. ولا عندهم حماس وصبر. رفع الله في أشياء وأسلم على أيديهم ناس، لكن ما عندهم بصيرة في العقيدة في الغالب يعني في الأغلب. نعم. في سؤال آخر يا شيخ. قال لهم تتحدون تستغلون تكونون جماعة واحدة للدعوة. نعم. أبدا. في سؤال آخر يا شيخ. ما أشكل عليكم تسألون عن نعم. عظيم. نعم. يا شيخ. يا سماحة الشيخ، أيه؟ إنه مما حفزنا على الاستمرار فيما نحن فيه من التآخي ونبذ الفرقة ما سمعناه وقرأناه من بيان هيئة كبار العلماء الفرق والحزبيات الأجنبية وعدم الارتباط بمناهجها وأفكارها المنحرفة. وقد اقترح بعض الإخوان الغيورين بترك هذا السبب الذي فرقنا والتصدي له وإسكات كل من يطالب بالخروج والانضمام مع هذه الجماعة أو أي جماعة أخرى، وذلك درءا للفتنة وسد مداخل الشيطان. نعم. والتعاون على البر والتقوى والدعوة إلى الله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، علما بأنه قد حصل التفرق عموما في مناطق المملكة بين شبابنا أينما نزلت هذه الجماعة ووجدت هذه الفرقة، فما هو توجيهكم يا سماحة الوالد؟ الله هو الطريق، الطريق هو الانضمام بينكم. نعم. تعاون على طريق الكتاب والسنة. نعم. جلسات وحلقات. نعم. تعلم الكتاب والسنة. نعم. تعلم الأحكام الشرعية والقرآن الكريم والسنة المطهرة وكتب العلم المعروفين مثل ابن كثير وشيخ الاسلام ابن تيميه ابن القيم ابن رجب ائمه الدعوه في الدرر السريه فتح المجيد، كل هذه كتب هي الطريقه التي طريقه جيد. نعم. اما الانضمام جماعة التبليغ او الاخوان المسلمين او جماعه كذا لا، خلوكم وحدكم. نعم. ايوه بالله تعالى بر والتقوى. نعم. لا صار فيما بينكم في الدعوه الى الله والتروس والتذكير هكذا. نعم. هي سؤال اخير يا شيخ. ايه. سؤال اخير. ايه. يا سماحه الوالد، هل جماعة التبليغ على منهج السلف الصالح وعلى العقيدة الصحيحة ومنهجها على الكتاب والسنة ونبذ البدع والخرافات أم لا؟ وعندهم هذا المذهب في الدعوة إلى الله وتعظيم الإسلام والدعوة إليه وتحليل من الطرق الأخرى، لكن ما عندهم البصيرة في العقيدة. نعم. انقصهم البصيرة في العقيدة يخشون من التفرق. نعم. الربو من كلام العقيدة يرون أن ذلك شد فرقة والاختلاف بينهم وبين الناس. نعم. ويتخلوا في الصلاة وفي الصيام وفي الصدقة وفي الذكر والعلم ونحو ذلك. نعم. لهم من هذا يجمع الناس. نعم. كي يستمعوا لهم. وبسبب هذا كثر يعني التابعون لهم والتاخرون في الاسلام باسبابهم. نعم. لكن ليس عندهم بصيرة في العقيدة. نعم. فالانضموا الى ما هم عليه العقيدة انتهوا تمرهم. نعم. الله يصلح حالهم. ما هو توجيهكم يا شيخ لنا في هذه البلدة وغيرها؟ انا سمعوا لكن اجتمعوا على الطريقة التي قال لكم الاخوان. نعم. اتحدوا عليها وتعاونوا عليها. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم. السلام عليكم. تغير بجماعة معينة ما يصلح. نعم. أول إنسان يتغير بالشرع. قال الله هذا الرسول. من الكتاب والسنة. نعم. لكن أحسن جماعة اليوم مثلا يجون من أنصار السنة. نعم. من تسبيل خلال السلف الصالح. نعم. ومثل أنصار السنة في مصر وأنصار السنة في السودان وأشباههم من يتعلق بالسنة ويعظمها. يعني يتعلق بالكتاب والسنة. نعم. سموه مثلا أنصار السنة وسموه سلفيين أو ما سموه أنفسهم شيء. المهم أن يكون همهم التعلق بالكتاب والسنة. نعم. تحكيمهما وحفظ الحرص على العمل بهما. نعم. أما مجرد يكون يتحزب لقاء الجماعة يرضى لرضاها ويرضى لغضبها مطلع هذا ما يصلح. نعم. لابد من تحكيم الدائرة إلا الشرعية. نعم. يكون عنده بصيرة ويسأل عما أشكل عليه. نعم. ولا ينضم إلى هؤلاء ولا بالإمام كلي بل ينضم معهم في الحق والخير والهدى. نعم. أما الإخوان المسلمون أو جماعة التبليغ لا. نعم. هؤلاء عندهم بعض الأخطاء. نعم. لكن مثل السلفيين يعني يعتنون بالكتاب والسنة والأنصار السنة في الجهات المعروفة. الحاصل في الإخوان اللي يعتنون بالقرآن والحديث خلف معهم، اللي يعتنون بالقرآن والحديث خلف مع هؤلاء، تتبع معهم تدرس معهم تبحث تتذاكر معهم تسأل عن ما أثر عليك. يعني يا شيخ انضم الى يعني منهج السلفيه. نعم نعم انضم الى يعني منهج السلفيه. صح النبي واتبعهم احسن. هذا سائل. نعم طيب يا شيخ ممكن توجه لنا يعني اسماء علماء يعني السلفيين الذين يعني مشارك معهم في يعني التكاتف والتعاون على احياء منهج السلف الصالح. الى شايخ شيء يقول لا تكتبوا تسمع من الأمين صاحب الوزان طول الأيان تاجم الشيخ جمع كثير آخرين جزاك الله خير يا شيخ أثابك الله يا شيخ.